يقول السائل إذا من حضر الجمعة وسمع خطبتين وفي آخر خطبتين انتقض وضوءه فذهب وتوضأ ولما رجع وجد الإمام قد سلم ماذا يفعل؟ يصلي الظهر، يصلي الصلاة ظهرا 4 ركعات.